سماحة الشيخ، يقول السائل: إذا دخل المصلي والإمام يصلي صلاة سرية قبل أن يركع الإمام، وفي أثناء وقوفه في الصف وتكبيره للإحرام ركع الإمام وأراد المأموم أن يقرأ الفاتحة، لكن ربما أنه لا يستطيع إكمالها قبل رفع الإمام، فماذا يفعل؟ وماذا يفعل المأموم إذا ركع أثناء رفع الإمام قبل اعتداله قائما؟ إذا أدرك الإمام وهو راكع أو عند الركوع يكبر وهو واقف تكبيرة الإحرام، ثم يكبر ويركع، تسقط عنه الفاتحة في هذه الحالة، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه جاء النبي راكع، ركع من الصف ثم دخل في الصف، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فقال: زادك الله حرصا ولا تعود، لا تعود الركوع دون الصف، يعني يصبر الإنسان حتى يتصل الصف ولو فاتت الركعة، فإذا أدرك الركوع أجزأ والحمد لله. أما إذا رفع الإمام قبل أن تستوي الركعة فالركعة فاتت، الركعة فاتتك، لا بد أن تدرك الإمام وهو راكع قبل أن يقنها، فإذا أدركته وراكع أجزأتك الركعة وسقط عنك الفاتحة. نعم.